إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي كيف قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنيمة على أصحابه، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما منع أحدا أعطيه، غير أنه جعل أكثرها في بني عبد المطلب، وهذا لشدة حاجتهم. وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه أعطى لنسائه 700 وسقا، 700 وسقا، وهذه العطايا كلها لم تكن من نوع واحد من خارج الأرض فقط، وإنما كان من أنواع شتى. كان هناك القمح، وكان هناك الشعير، وكان هناك النوى، وكان هناك التمر. ومن ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أعطياتهم، أعطيات منوعة. مثال: أعطى نساءه 700 وسقا، منها 180 وسقا من قمح. لذلك ذكر ابن إسحاق قال: قسم لهن صلى الله عليه وسلم 100 وسق و80 وسقا، ولفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 85 وسقا، ولأسامة بن زيد 40 وسقا، وللمقداد بن الأسود 15 وسقا، ولأم رميثة 5 أوسق، وشهد عثمان بن عفان وعباس وكتب على ذلك. يبقى إذن بعد الأعطيات، انتهت الأعطيات مكتوبة، ثم شهد عليها من عثمان بن عفان والعباس رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن أنس، حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله، نعم، العباس بن عفان، بين مين؟ كان مسلما قبل ذلك. اترك هذه حتى هو في خيبر، يعني هو لم ياتي من مكه، يبقى خلاص يعني ايه، نصحح المعلومه. قال ابن اسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بست. أوصى للرهاويين بجد 100 وسق من خيبر، وللداريين بمثلها، وللسبائيين بمثلها، وللأشعريين بمثلها، وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة، وألا يترك بجزيرة العرب دينا. الداريون والسبئيون والأشعريون قبائل، كذلك الرهاويون قبيلة يمنية، رهاو أو رهاء تقرأ بهمز واو، قبيلة يمنية من اليمن، ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا يقال لها مرواح، وأعجبته هذه الهدية صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى إذن أوصى بست وصايا. الرهويين ناس قدموا من اليمن، أوصى لهم بوصية من خراج خيبر. الوصية عبارة عن 100 وسق. كلمة جاد، الجد اللي هو القاطع، الجد اللي هو القاطع يعني معناها دون تمر، لا يقطع إلا الإيه؟ إلا التمر الأقلاو، مش كده؟ بيقول لك بجز النخيل، يعني الجد اللي هو الجز أو القاطع. يبقى أمر بمئة وسق للرهاويين وبمثلها للداريين، والداريون قبيلة أصلا فلسطينية أصلا لمنها تنين إيه؟ الداري. والسبائيون اللي هي سبأ، ناس قدموا من سبأ، والأشعريون قبيلة بني الأشعر اللي هم منهم مين؟ أبو موسى الأشعري. وأوصى بتنفيذ بعث أسامة، يعني قال أمضوه، وكانه قد أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عليهما. طيب، وألا يترك بيوت العرب دينان. ومن ثم تفهم أن وصية فرض كل غير مسلم من جنس العرب ما نفذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نفذ بعد موته، وتحديدا نفذ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن هذا التقسيم كان في التمر ولا كان في الشعير؟ في التمر. طب علامة ذلك القطع أو الجزء، مش كيف؟ طيب، بعد ذلك أمر فدك في خبر خيبر. ذكرنا أن القرى كان خم قرية، مين عندهم لي الأول؟ ها الأول إيه؟ الأول إيه؟ الأول نطاه، وبعدين خيبر، وبعدين فدك. النطاة والشط والكتيبة وخيبر لما حدث فيها يعني الحرب، سعى أناس بين أهل فدك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسعاية كان الهدف من ورائها أن يجنبوا أهل فدك الحرب، وكانوا قوما مسالمين. ومن ثم من خلال الوسطة جاء أهل فدك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا رافعين الراية البيضاء، يعني لا يريدون حربا، وحصلوا عليها بدون حرب. ومن ثم تقسيمها، هيبقى تقسيم الغنيمة ولا مختلف؟ مختلف. طيب، قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصر من فدك، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق أو بعدما قدم من المدينة، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، مدام لم يتحرك لها الجند ولم يتحرك لها الجيش، وجاءوا مستسلمين بغير حرب، إذن هي فيء. نعم، أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تبقى له خالصة. تعالى لنبين هذا الخلاص الذي اختص به النبي والسلام، هل سيأخذه كله أم ماذا يفعل فيه؟ تسمية النفر الداريين، اللي هم أوصى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو الدار ابن هانئ ابن حبيب ابن نمارة ابن لخم، وهؤلاء جاءوا من الشام، يبقى اللخميون شوام، واللخميين ديت من لخم، مع زي من قبيل ايه؟ لخم. طيب يبقى إذن بني الدار ابن هانئ ابن حبيب ابن نمارة جاءوا من الشام، من هؤلاء ثميم ابن أوس ونعيم أخوه ويزيد بن قيس وعرفة بن مالك، وكان اسمه عرفة فغير رسول اسمه سماه عبد الرحمن. وقال ابن إسحاق وفاكه ابن النعمان وجبلة ابن مالك وأبو هند ابن بر والطيب أخوه، وكان يسمى الطيب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبعث إلى أهل خيبر عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود فيخرص عليهم، فإذا قالوا تعديت علينا قال إن شئتم فلنا وإن شئتم فلكم، فلنا أو فلكم ما بين معناها تقلبش. فتقول يهود بهذا قامت السماوات والأرض، وإنما خرص عليهم عبد الله بن رواحة عاما واحدا ثم أصيب بمؤتة، فكان جبار بن صخر ابن أمية ابن خنساء أخو بني سلمة هو الذي يخرص عليهم بعد عبد الله بن رواحة. فأقامت اليهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسا في معاملتهم حتى عدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سهل أخي بني حارثة فقتلوه، فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليه. تعالى كده نبين اللي في فيما مضى الأشياء. الداريون الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وافدين وأسلموا وأوصى لهم كانوا بلا مال، يبقى أوصى لهم أن يأخذوا من المال تأليفا له لقلوبهم وتطيبا لخاطرهم. تميم الداري ونعيم أخوه ويزيد بن قيس وعرف بن مالك، وبعدين فاكه بن نعمان وجابل بن مالك وأبو هند بن بر والطيب، يبقى كم واحد كده؟ ثمانية. هؤلاء أوصى لهم نسم بعطاء من خيبر، الاعتبار يعني إيه؟ يعني حاجة يعيش من خلالها. ده ديت مسألة. المسألة الثانية أراد ابن إسحاق أن يوضح حلاله بعدما أخذت اليهود الأرض ليزرعوها، لأن أهل خيبر كانوا أهل فلاحة، مش كده؟ كانوا أهل فلاحة وكانوا أخبر بالأرض، فلما أخذوا الأرض ليزرعوها أو يعني يقوموا عليها أرسل الله وسلم عبد الله بن رواحة يخرص الخرص اللي هو إيه؟ الخرص اللي هو أخذ الثمر. طيب شوف معايا هنا، كان اليهود هو عبد رواحة اللي ظلمتنا، يقول لهم ما تقلقوش يحد علينا يحد عليك، يبقى الفل اللي هو إيه؟ البقية من الشيء، مش هنذكرنا كده؟ وما بقي إلا الفلول، كان زمان بيقولوا عنا فلول، فاهم تفهم ازاي؟ الفن اللي هو ايه؟ بقية الشيء يسير شوية عليه شوية عليه، يعني شوية على المسلمين شوية عليكم. فقالوا بهذا قامت، يبقى ده عدل ومش عدل، ده عدل. وظل عاما يخرص عليه، حتى في مرة من المرات أرادوا أن يقدموا له هدية على سبب يعني ايه؟ يعني غمض شوية، قام قال لهم يعني شتمهم، قال لهم يعني تريدون أن ترشوني أما تعلمون أن هذا كفر؟ تمام؟ قالوا ما أردنا أن نرشيك، إنما أردنا أن نقف على أمانتك. ومن ثم بعد السنة ديت كانت غلة مؤتة، يبقى مؤتة كانت سنة كام؟ 8. استشهد فيها مين؟ عبد الله بن رواحة. من الذي خلفه في مهمته؟ جبار ابن صخر. يبقى جبار ابن صخر رضي الله عنه كان خارصا في اليهود بعد مين؟ بعد عبد الله بن رواحة. طيب اليهود ظلت على هذا في الأرض يعملون ويذهب الخالص إليهم يعطيهم حقهم ويأتي بحق الإسلام. يبقى ظلوا على العهد إلى أن حدث حدث. إيه هو الحدث؟ الحدث أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه وارضاه وهو كان من بني حارثة وجدوه قتيلا. لما وجدوه قتيلا يعني من المتهم؟ فورا الإشارة هتروح فين؟ هتروح على اليهود. هتروح على اليهود ليه؟ في قرائن سنقرأها بعد. في قرائن كان في يعني مشاغلة بين اليهود وبين ايه؟ وبين عبد الله وبين غيره. يعني اليهود لما اطمأنوا على أراضيهم خاصة وهي تحت أيديهم وهم اللي بيشتغلوا فيها أرادوا أن ينغصوا على المسلمين. على اعتبار يعني التنغيص المستمر ده بيسموه موت بارد. لما كلهم يعملوا حادثة يقوم بعدها المسلمين يعملوا ايه؟ يتركوهم وشأنهم ويبعدوا عنهم. فسمع الترتيب هو هكذا شغل اليهود سمعان شوية. فلما رأوا عبد الله يعني النساء قتيلا فورا الأصابع راحت فين؟ راحت على اليهود. تعال نقرأ بس شوية. قال ابن إسحاق فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة فحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سهل بن أبي حثمة قال أصيب عبد الله بن سهل بخيبر وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها قال فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فتقدم لي أخوه عبد الرحمن بن سهل ومعه ابن عمه حويصة ومحيصة ابن مسعود وكان عبد الرحمن من أحداثهم سنا وكان صاحب الدم وكان ذا قدم في قومه فلما تكلم قبل ابن عمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر يعني قال له كبر كبر يعني كبر معناه ايه؟ أرسل من هو أكبر منك يعني. فتكلم حويصة بعد سكوت عبد الرحمن تكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد ذلك فذكروا أو للرسول صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا فنسلمه إليكم قالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم قال أفيحلفون بالله لكم 50 يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة قال سهل فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها. يعني إيه الرواية؟ الرواية تبين أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى خيبر راح يشتري منهم تمر. يمتار يعني إيه؟ يطلب الميرة والميرة اللي هي ايه؟ الميرة هي ميرة الطعام كده بالذات ذكر هذا سيد يوسف كده تمام؟ فالذهب يمتار فلما راح كأنما يعني انت جاي كمان وعايز يعني حصل تجار انتهى التجار ان هم غاصبوا رقبتهم ما دام الرقبة غاصب يبقى معناها ايه؟ مات كده؟ ما دام غاصب الرقبة يبقى ايه؟ مات ثم ألقوه في بئر كده فذهب الخبر للنبي عليه السلام فلما ذهب إليه الخبر قال له طب تجاروا تسموني مين قتلوا؟ أنت عارف مين اللي قتل أخوك؟ أو ابن عمك؟ قال له لا قال له طب ما أنتش عارف واحد تعمل إيه؟ أحاسب لك القرية كاملة؟ قال له إيه رأيك في القسامة؟ والقسامة دي مادة فقهية ذكرناها في عمدة الأحكام قسامة لما تبقى هناك قرائن عند انعدام الدليل وهناك قرائن يقوم القرينة بالدل إن البلد دي عملت الحادثة خلاص تبقى الحادثة تخص هذه القرية، لكن مين بعينه ما نعرفه. ايه رأيكم لو انتوا عينتوا واحد نجيبه، ولو جئنا به خلاص خذوه مكان الدم بتاعه. قال يا رسول الله ما نعلم واحد، هنفتري على الناس؟ هنفتري؟ قال خلاص ما دام ما تعلموا واحدا يبقى لكم على هذه القرية أن يحلفوا 50 يمينا، هم الكل يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا علم لهم بقتله، لا قتلوه ولا ساهموا في قتله ولا يعلمون من قاتله، وعند ذلك يبرؤون من دمه. وليب خسائل القتامة معلومة مع ذلك في أي حدث شغب غير معلوم القاتل بنعمل ايه؟ بنلجأ للقتامة علشان ما نسيلش واحد ذل. البلد المتهمة فيه كلها تحلف، يحلفون 50 يمينا. طبعا في الحج في القسامة يحلفوا فين؟ مين كده يقول لي؟ أين يحلفوا؟ إذا كانوا مسلمين يعظم لهم اليمين، وتعظيم اليمين معناها إيه؟ نأتي به في يوم الجمعة بعد العصر اللي هي ساعة الإجابة يعني، تمام؟ بجنب المنبر وادعي واحلف. نعظم له اليمين، حلفوا 50 يمين بارئوا من دمه، خلاص. ده مجال يا رسول الله يعني القادة اللي احنا بنقول اليوم دي جاي الحرام يحلف، لكن ده دليل اليهود ما فعلوه من الكفر اعظم من ان يحلفوا على يمين. ده مجال لهم خلاص، يبقى مالكوش عند اليهود شيء، دمكم عندي انا. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ يعني دفع ديته غرمها من ماله هو صلوات الله وسلامه عليه، أعطاهم 100 ناقة. وطبعا عبد الرحمن بيقول يعني أنا مش ناسي الموقف، أنا فاكر بكرة منهم حمراء، بكرة ناقة حمراء، قال يعني رايح يجيبها راحت الشيطان كده، تمام. يبقى هنا عبد الله بن سهل من الذي قتلته؟ هم قالوا يهود مع ذلك، لكن لم ايه؟ لم يعلم قاتله، ولو علموا قاتله كانوا هم عينوه، لكن هو وجدوه قتيلا في عين من عيونه، في بئر من ايه؟ من ابياره. من الذي دفع ديته؟ الديه كام؟ 100 ناقة. قال ابن اسحاق: وحدثني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد ابن قيظ ومن بني حارث. قال محمد بن ابراهيم: وايم الله ما كان سهل باكثر علما منه، ولكنه كان اسن منه، انه قال له: والله ما هكذا كان الشان، ولكن سهلا اوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار: إنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فوداه الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام من عنده. يعني الرواية على إرسال فيها يعني بقول لك ده سهل، لا ده أصابه بس ما اتهمش اليهود، ده قال لهم انتوا في قتيل في جهتكم، فحلفوا له بالله ما قتلوه، قال لهم في قتيل في جهتكم عليكم ان تدفعوا ديته، ده قال والله يا محمد ما قتلناه ولا نعلم من قاتله. قال: فوداه من نفسه. يعني الروايه بتوضح شيء ايه؟ خافيه في الروايه الماضيه. قال ابن اسحاق: وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد، إلا أنه قال في حديثه: دوه بدون ودوه، قال: دوه أو ائذنوا بحرب من الله. دوه يعني ادفعوا ديته، ما هو الدية؟ لو قالوا ودوه يصح، ولو قال دوه بدون واو يصح. قال: دوه أو ائذنوا بحرب من الله، فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. قال ابن اسحاق: وسألت ابن شهاب الزهري كيف أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يهود خيبر نخله حين أعطاهم النخل، هل أعطاها على خرجها أم كيف أعطاها؟ أبت ذلك لهم حتى قبض أم أعطاهم إياها بضرورة من غير ذلك؟ عارف السؤال معناه إيه؟ بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر خيبر على النخل إقرار كلي ولا أقرها من ضرورة؟ علشان هو مش عند ما عندوش فراغ ولا عنده من يستطيع أن يقوم على النخل، ده السؤال يعني. فأجابه ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد قتال، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، خمس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقسمها بين المسلمين، ونزل من نزلها من أهلها على الجلاء بعد القتال. يعني خيبر استسلمت بدون حرب ولا بعد أن اشتد الأمر عليها؟ بداية معناها كلمة أفاء هنا يعني أعادها أو أنعم بها، ولذلك الفيء معناها الرجوع. عندنا في قتال البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فاءت، فاءت يعني رجع. قالوا خيبر في أول أمرهم تحصنوا بحصونه واغتروا بعددهم وقوته وسلاحه، لكن لما اشتد الأمر عليهم عملوا إيه؟ رفعوا الأيادي، رفعوها من غير حرب ولا بحرب؟ ها؟ رفعوها بإيه؟ بحرب. لما حوصروا واشتدت الحرب وتحصنوا من حصن إلى حصن، فتح حصن وبعديها الآخر عملوا إيه؟ رفع الراية، رفعوها بعد حرب ولا قبل حرب؟ بعدما سلت دماء، بعدما استشهد المسلمين 20 واحد. طيب بعد ذلك أفاء الله على رسوله، يعني عادت خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت في قبضته، وأصبحت فين؟ في قبضته. عند ذلك أخمسها وقسمها كما ذكرنا في التقسيم، ونزل من نزلها من أهلها على الجلاء، يعني الذين حوصروا ارتضوا أن يجلوا أو أن يجلوا عن خيبر. إيه هو الإجلاء؟ يمشوا يتركوها. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله. فقبلوا، يعني بعد ما كان حيمشوا قال لي رأيكم، انتم عندكم علم بالإيه؟ بالحراسة وأحوالها، أجعلكم على الأرض ويبقى الزرع بيني وبينكم ولا ايه رايكم؟ هم حسبوها قالوا هذا اكثر لنا، وافق. لما قالوا اقركم ما اقركم الله، تكلم عن ايه؟ يعني ما دمتم على العهد فنحن معكم على العهد، اما ان وقعتم في نقض العهد والغدر مالكوش عندنا ايه؟ عهد ولا ذمه. فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها، وكان رسولهم يبعث عبد الله بن رواحه فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخلق. فلما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم اقر ابو بكر اليهود عليها وجعلها في ايديهم على المعامله التي عاملهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي ابو بكر، ثم اقرها عمر صدرا من امارته. ثم بلغ عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي قبض فيه: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان. ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه السبت، فأرسل إلى يهود. الكلام معناه إيه؟ يعني مثلا أقر اليهود على أرض خيبر يزرعوها ويدفعوا اللي عليهم، وقال لهم ما دمتم على العهد فنحن على العهد. ثم بعد ذلك أقرهم الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأقرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدر خلافته، يعني في أول خلافة. وقعد كم سنة؟ 10. يبقى الصدر كام؟ صدر ثلاثة. انت قسمها صدر وبعدين عجل وبعدين قلب، راس وكرش وديل. صدر ده اول مدة تبقى 3 سنين، وبعدين العجل 3، والوسط كام؟ 4. يبقى صدر الخلافة بعد 3 سنين. سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول الله، يعني هو سمعه وما سمعوش ابو بكر؟ الكلام ده ينفع يجوز؟ اي يجوز. ايه؟ ما هو ابو بكر كان يعمل تاجرا رضي الله عنه وارضاه، وعمر كذلك كان يعمل بايه؟ بالتجارة. وما كانوا يجلسون كثيرا في دروس العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم ترى من صغار الصحابة من سمع اكثر من ابي بكر وعمر. انظر انت في المرويات، في مرويات ابي بكر، وفي مرويات عمر، وفي مرويات عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، مين اكثر في الرواية؟ طيب، ولذلك سيدنا عمر كان في كثير من احوال يقول لك شغلنا الصفق. تمام كده؟ يعني لما يسمع حديث واحد شغلنا الصفق في الاسواق، عن ايه؟ عن السماع. يبقى خفاء السنة على ابي بكر جائز. جائز. وذكرنا قصة حرب الردة. حرب الردة، يعني لما قال عمر اتقاتل قوما قالوا لا اله الا الله؟ ينفع؟ ده النبي لم يحسن امرته ان يقاتل حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوا عصروا من دماغه. يبقى سيدنا عمر اعترض على الصديق في حرب على المرتدين، فابو بكر قال له يعني ما تقول في من ترك الصلاه؟ ده نقاتله. قام قال له الزكاه في الصلاه، من تركها نقاتله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤذونه لقاتلتهم عليه. يبقى اذا عمر رضي الله عنه استدل بالعموم، وابو بكر استدل بالقياس رضي الله عنه وارضاه. وما كان عندهما علم في المساله، علم تاصيلي. العلم كان عند مين؟ كان عند عبد الله بن عمر وعند ابي هريره رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن عمر سمع الحديث، امرت ان اقاتل حتى يقول لا اله الا الله، ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. الحديث ده ما سمعوش ابو بكر ولا سمعه عمر. ومن ثم عمر استدل بالعموم وهو استدل بالقياس. لو كان عندهم علم باصل الحديث ما جنح احدهم الى قياس ولا الى عموم. ومن ثم يجوز خفاء السنه على كبار الصحابه. ابو بكر في خلافته ما سمع بالحديث. تمام؟ وعمر في صدر الخلافه ما سمع، لكن بعدها سمع حديثا بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستمع فيها ايه؟ دينان. عمل ايه؟ الحال نفذ؟ لا. تثبت اولا. شوف الرواية، ففحص عمر. ايه التفحيص هو ايه؟ التفحيص اللي هو التفتيش، يفتش مع زي يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده. فلما تثبت ارسل الى اليهود فقال ان الله عز وجل قد اذن في جلائكم، فقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعن جيوش العرب دينان، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتني به انفذه له، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهز للجلاء. يبقى عمر حاضر. سيجلي من من اليهود؟ اللي ما معهوش مكتوب، اللي مش مكتوب له وصيه سيجلي. اما من لهم عهد سيبقى في عهده وله عهد الله وذمته ما لم ياتي بايه؟ ما لم ياتي بنقض ولا غد. تعالى معايا بقى نشوف القرينه. باله بدل في الوقت عنده وهو بموت، توصيه بموت. مين اللي حضر غير اهله؟ سيدة عائشة وال يعني لم ينقل احد. لا، لم ينقل لابي بكر، لم ينقل لابي بكر هذا. مش احنا قلنا هم بعد الوفاة شغلوا بقضايا. اول قضية اختلفوا في وفاة كده. طب لما جاءهم ابو بكر وثبته الله حتى ثبتوا، تمام، شغلوا في غسل، تمام، ثم شغلوا في دفن، ثم بعد هذا شغلوا فين؟ مين يطول الخلاف؟ تمام كده؟ هذه قضايا احنا ذكرناها قبل ذلك كلها. وبعد كده شغل بالردة ما كان في مجال السماع مثل ما كان فيه ازاي؟ بعد ذلك وما هدأ الناس إلا بعد الصدر من خلافة عمر. أبو بكر بنت أنت ولا كم سنة؟ كلها حروب، كلها حروب، 30 شهرا كلها حروب. تمام كده؟ يطلعوا من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان، ولم يكن عندهم يعني لحظة إن هم يعني إيه؟ طيب. وفي عهد عمر برضو كان فتوحات وبدأ الهدوء بعد 3 سنوات كده، بدأ الناس يبقى أصبح لكم مجال لنقل الحديث. طيب لما نقل الحديث ما أجلى كل اليهود، لما أجلى مين؟ أجلى من لا عهد لهم، اللي هم الدسايس اللي هم جاءوا على من معهم العهد ودرسوا تحت راياتهم، اللي كانوا مبعثرين في الجبال، كانوا مبعثرين. مبعثرين ايه؟ من أهل الغدر. ما هو اللي على بني القنقاع راحوا فين؟ انطرد. اللي راح الشام تمام. طب لما نصل مات يعني اصابهم شيء من الامن، بدأ نرجع ثاني على فين؟ على حبايبنا. بدأوا يضموا ثاني، كسر العدد. ابن عمر لما جاءه الحديث قال لا تعالوا شويه بس، اللي معاه عهد يطلعوا، اللي معاه عهد بالاقامه يطلعوا، واللي مش معاه عهد يبقى ايده زياده. يبقى زيادة الهدف منها ايه؟ الهدف منها اقامة دولة، دولة داخل الدولة. قالوا لا، نحن نقر من معه عهد الله، اللي معه عهد هنخليه، واللي ما معهوش عهد يشوف سك. ومن ثم بدأ عمر يجلي مين؟ يجلي من لا عهد معه، من لا عهد معه. واللي معاه عهد ده وبينكر هيظهر. تعال معايا كده. قال ابن إسحاق وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهد. رايحين إيه؟ رايحين يعني يشوفوا أراضيهم اللي هم أخذوها فين؟ في خيبر. فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا، كل واحد منا دخل فين؟ دخل في أرضه. قال فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك، فقلت لا أدري. قال فأصلح من يدي ثم قدم بي على عمر رضي الله عنه فقال هل عمل يهود هذا؟ عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه لنا، تمام كده، لنا هناك عدوهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحابه، ليس كما قد بلغكم مع عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجه. تعال كده بالراحة في القصة. عبد الله بن عمر والزبير بن عوام والمغيرة الأسود لهم إقصاعات فين؟ في خيبر، بجسامة النبي عليه السلام. جابوا إلى أراضيهم يباشروها، تعاهدوها من قبيل الرعاية يعني. فكل داخل أرض، وبعدين بياتوا فين؟ كل واحد في أرض. عبد الله بن عمر هو نايم، راح لواحد مرس دراعه، خلاه هو نايم كده وراح لاوي دراعه كده على سهوله. عبد الله بن عمر لما قام كده فتش رجعت، فصرخ فأتاه الزبير وأتاه من المقداد، مالك؟ قام قال لهم الدراع ده مش عارف قمت ايه، ما لقيته كده يعني واحد لو هو ولا لاقي. فاصلح يعني قاعدوا كده يعني تقول جبيره كده وقدام دراعه كده لغايه ما فقص على عمر ما ساق. قال بس ديت حركه ثانيه الاولانيه مقتل مين؟ ابو الله بن سهل. كده وايه وقالوا احنا ما عملناهاش. طيب الثانيه اهو في اراضيهم قال هذا عمل اليهود ما عملش كده غير مين؟ اليهود يريدون ان يخيفوا المسلمين ومن ثم يدخلهم الايه بلادهم. يبقى دي قرينه ولا دليل؟ ده قرينه سبقتها ايه قرينه. فتاكد الحال عليهم قال ملوا ارض يطلعوا حربوا للمسلمين فانا سنخرج اليهود لاننا اقمناهم ما اقمناهم على الابد كما اقمناهم ما عاهدوا الله عليه ما قاموا معنا بما عاهدناهم عليه نقضوا. يبقى لا يستحق لهم ايه البقاء ومن ثم اذل اليهود. يبقى اذل اليهود خيبر كان على كم مرحله؟ اول مرحله ايه؟ اول مرحله من لا عهد له لما اجوا زياده لما جاءوا ليقووا اليهود على المسلمين. والمرحله الثانيه اذل اصحاب العهد لما حدث منهم الايه نقض العهد او لما غدروا. قال ابن اسحاق فحدثني عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن مخلف وهو من بني حارثة قال لما اخرج عمر اليهود من خيبر ركب في المهاجرين والانصار وخرج معه بجبار ابن صخر بن اميه اللي هو مين؟ اللي هو مين جبار؟ اللي هو الخارص مكان عبد المرواح. وكان جبار خارص اهل المدينه وحاسبهم وخرج معه يزيد بن ثابت فهما قسم خيبر على اهلها. ذكرنا فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اجلى اليهود من الجزيره العربيه. بينا انهم اجلوا على مراحل. اول مرحله طردوا من لا عهد له ملوش عهد. يبقى متى دخل؟ دخلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليقوي غيره. طيب يبقى هذا يخرج لانه لا عهد له. ثم بعد ذلك لما زادت القرائن على التي تدل على غدر اليهود خطب عمر في المسلمين وحضهم على التزام اراضيهم لانه سيجلي خيبر لإيه؟ لوقوعهم في نقض العهد والغدر. ومن ثم خرجوا من الجزيره. اتى عمر رضوان الله عليه في وفد من المهاجرين وكان معه جبار ابن صخر ابن اميه ويزيد بن ثابت والاثنين او الاثنان هذان من الصحابه كان عندهم علم بالمساح. العلم بالايه؟ بالمساح. وهم اللي تولوا قسمه الارض على الصحابه. هم اللي قياسوا الارض ورسموها على الصحابه ايه حسب الجرعه. ثم بعد ذلك يعني عندنا اشاره قال ابن اسحاق كان قسم عمر رضوان الله تعالى عليه من وادي القرى. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه خطر بعبد الرحمن بن عوف خطر يعني عايز يقول لك يعني الخطر معناه النصيب. عايز يبين هنا في الروايه نصيب كل صحابي الذي قطعه له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال في اخر روايه قال ابن اسحاق ولجبير بن عتيك نصف خطر نصف نصيب يعني هم قاسوا كده لكل واحد مساحه واعتبروا المساحه نصيبا والمساحه النصيب يسمى خطر. زي عندنا بنقول فدان وجراط. عندهم خطر ونصف خطر. الخطر اللي هو النصيب ونصف خطر اللي هو معناه ايه؟ نصف النصيب. طيب بالترتيب بقى نكون قد قرأنا ما أتى في خيبر وفي ما يخصها وما يتبعها من لقاح والشق والكتيبة وخيبر وفلك. في الأسبوع القادم إن شاء الله نبين حال من جاءوا من الحبشة.